أكثر مواقف تطرفا في نقد وإسرافا في نقد للميتافيزيقا هي الوضعية المنطقة، عشان بدنا إيه نقف معها وقف إن شاء الله. لكن الوضعية الأوائل زي أوجست كونت وهيربرت سبنسر وإلى آخره قالوا الميتافيزيقا قضايا وعندها معنى بس مش مفيدة في الحياة. طيب الوجوديون الفلاسفة الوجوديون هل لا باستثناء هايدغر عنده كان بعض إيه المباحث والأشياء وكذا بلغة الصعبة المعقدة غير مفهومة، لكن معظم الوجوديين أنكروا الميتافيزيقا ولم إيه ولم يلوها أي اهتمام. لماذا؟ لأنهم أصلا لم يؤمنوا بقدرة العقل الإنساني على معالجة التجربة الإنسانية. لو العقل حتى يعجز فبدنا العقل هذا كمان يناقش أي قضايا الوجود كلها، قالوا لا أصلا ما عندناش هالثقة فيه أصلا ما عندناش. البراجماتيون ومنهم ويليام جينز بشكل عام قالوا طبعا نحن هي ضد الميتافيزيقا. لماذا؟ لأن العقل أداء مثل كل الأعضاء والأدوات مخلوقة لتؤدي وظيفة إيه؟ عملية. يعني العقل بسموها إيه؟ أداة تكيفية. قالوا مثل العين، العقل مثل العين، مثل الإيد، مثل الإبهام فقط. وقضايا الميتافيزيقا ما لهاش علاقة لا واضحة ولا حتى غامضة إيه؟ بحياتنا أو وجودنا وامتدادنا، ولذلك نحن إيه؟ لا نؤمن بها ولا نهتم بها من أصله. البراجماتيون فتقريبا معظم هؤلاء ضد كذا. مين طبعا ايه الفيلسوف هائل القيمه اللي وقف موقفا يعني برضه معاديا ومخاصما للميتافيزيقا؟ كانت. عشان برضه بنرجع معاه برضه وقف اليوم، لكن في الابستمولوجيا ولا علاقه بموضوع هذا، هنقف معاه وقفه مسهبه نختم بها ان شاء الله اذا الوقت اسعفنا. كانت نلخص فلسفه كانت النقديه ايش هي وايش معنى العقل المحض وايش معنى ايه التعالي ترانسندنتال، هذا ايش معناه يعني إن شاء الله. فنرجع له بإذن الله وحكون إيه وصلاً لهذا الكلام. الآن نأتي الوضعية المنطقية وموقفها من الميتافيزيقا. الوضعية المنطقية أخواني قالت القضايا إما أن تكون قضايا تحليلية وإما أن تكون قضايا تركيبية. القسم الثالث فارغ من المعنى، أي شيء مش تحليلي ومش تركيبي كلام لا معنى له. هتشوف كلام انت ايه مرتب، سترى كلام مرتبا ترتيبا ايه وفق القواعد النحويه، لكن من جهه ايه المنطق والمعنى لا معنى له، كلام فارغ نونسنس. ايش القضايا التحليليه؟ القضايا التحليليه هي القضايا التي لا يزيد محمولها على موضوعها، يعتدل المحمول مع ايه مع الموضوع، تاوتولوجي يعني تحصيل حاصل، تحصيل حاصل. لذلك الثقة موجودة وقائمة بهذه القضايا، بل تبلغ درجة القطع واليقين ولا يمكن الشك فيها. صحيح. لماذا؟ لماذا؟ لأنه فيها اتساق داخلي، هو هذا هو تماما يعني، لكن تعبير آخر، هذا تعبير آخر عن هذا، كيف أنا أنكر عاد؟ ما أقدرش أنكر. مثل واحد زائد واحد يساوي إيه؟ اثنين. اثنين ضرب اثنين بيساوي أربعة. وإيش معناه يعني؟ معناها واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد بيساوي إيه؟ أربعة. أو بيساوي واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد. طبعا هذه قضية ما فيها أي شيء، هذه قضية ما فيش فيها أي زيادة. فالقضايا التحليلية أيها الإخوة لا تضيف علما جديدا، مثل قضايا الرياضة يعني الماثماتكس الرياضيات، هذه القضايا بأمن فيها ولها قيمة. طبعا مين جدهم الأكبر في المسألة هذه؟ امبارح ذكرنا ديفيد هيوم، قال إذا أي واحد يعطيك كتاب في اللاهوت أو إيه الميتافيزيقا أول سؤال اسأل، قول هذا الكتاب بيعالج مسائل بالأسلوب الرياضي المجرد، صح؟ هو هذا يعني قضايا تحليلية. يعني هنا فيش أصالة لمين؟ للمنطقيين إيه؟ الوضعين المناطق ما عندهمش أصالة، الأصالة لهيوم على فكرة من غير ما يذكر ما ذكروش إنه لكن هو أستاذه في المسألة هذه. طيب بعدين في عندنا إيه القضايا الثانية وهي القضايا سينثيتك اللي هي التركيبية. قضايا التركيبية، قضايا التركيبية لا تفيد علما جديدا، تضيف إضافة جديدة. المحمول بيزيد على إيش؟ على الموضوع. المحمول بيزيد على إيه؟ على الموضوع. طيب مثل قضايا العلوم الطبيعية والكونية، يعني عبارة الحديد يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة، هذه قضية مش إيه؟ تكرارية، مش قضية تحصيلية، لا هذه قضية إيه؟ تركيبية، فيها زيادة، فيها إضافة، فيها علم جديد. لما أقول أنا الحديد، هذا ما بيفيد بصراحة، ولا كان يفيد زمان إيه؟ أنه إيه؟ يتمدد وينكمش بكذا، ما كانش يفيد هيك، لكن بعد التجربة والاستغراء والاختبار ثبت لدينا هذا، مزبوط؟ كل الحقائق العلمية، مش معظم، كل الحقائق العلمية هيك. يعني أي منافع مثلا إيه لمادة معينة، لنبات معين، هذا النبات الزنجبيل بينفع في كذا كذا كذا وفي كذا كذا، لكن بضر إذا أخذ مع كذا كذا. هذه كلها قضايا إيش؟ تركيبية، لا يمكن أن تفهم من إيه؟ من مجرد كلمة زنجبيل، ولا من صحيح. وهذه فائدة العلم إيه؟ التجريب والاستقراء والاختبار، مزبوط ولا لا؟ كل القضايا زي كل قضايا العلوم. طبعا هنا اليقين ليس يقينا قطعيا، صح؟ هنا الاعتقاد ما بكونش قطع بها، لكن يكون ماذا؟ ترجيحيا، مرجح بكون، نعتقد فيها 90%، 99%، بس مش 100%، مش 100% إيه؟ واضح؟ يعني الحين خلينا نجيب مثال أكثر إيه؟ أكثر ربما إيه؟ إلهاما. هل ممكن، وهذا المثال من كانت، أنا يعني أستسلفه من كانت، من نقد العقل المحض. كانت قال في كتابه هذا: هل تتصورون أن يأتي يوم من الأيام أو في أي مكان من الأمكنة هنا في الآخر عند الله في الجنة في النار في أي مكان بدك إياه، وأنه يصير 1+1 ما يسويش 2؟ كانت قال لا، أنا أجزم، لا، 1+1 دائما 2، هذا يقين قطعي على الأقل بالنسبة لي كبشر. قال انتبهوا، كان ذكي، أنا مش داخل بالنسبة لله إيش، الله أعلم. إلي أنا كبشر وين ما أوضع في أي زمان في أي مكان ليش؟ طيب هنا فعلا كان ذكيا كانت، قال لأنه طبيعة عقلي، التركيبة إيه؟ الذاتية لعقلي، وسميها التركيبة الفطرية، اللي عقلي تقتضي ذلك، هو هيك وصح، 1+1 يساوي 2 دائما في كل زمان في كل مكان في كل الظروف. لكن ممكن بكر الشمس ما تطلعش إيه؟ من الشرق وتطلع من الغرب؟ قال ممكن بصير، لو صار ما فيش تناقض مع العقل، ممكن يصير هذا الكلام. هذه مسألة إيه؟ قابلة للانفكاك، شفتوا؟ 1+1 هذا يقين رياضي، الشمس تشرق من الشرق وتغرب في الغرب هذه قضية إيش؟ قضية خارجية وتركيبية، صح؟ ممكن رب القدير، وفعلا وقبل يوم القيامة من علامات الكبرى سوف تشرق من إيه؟ من مغربها، صح؟ يعني هو ضرب مثالا صحيحا 100%. لذلك قضايا العلوم الطبيعية والكونية والتجريبية بعامة قضايا لا تبلغ درجة إيش؟ القطع واليقين، وإنما اليقين فيها ماذا؟ ترجيحي، مش قطعي، ترجيحي، صح؟ كلام جميل. لذلك قيل طبعا أنكم ناخذ كانت في نهاية المطاف، احتفظ العلوم التحصيلية، المنطق يعني والرياضيات، احتفظ لها إيش؟ بمجدها، وفي نفس الوقت تعاطف جدا مع العلوم إيه؟ التجريبية والطبيعة الكونية، صحيح، لكن ضرب إيش؟ ضرب الدين، ضرب الميتافيزيقا كانت حقيقة. حنشوف بعدين هذا موضوع ثاني. فنرجع للوضعيين إيه؟ المناطق. قالوا إذن القضايا نوعان، قضايا تحليلية وهذا شأنها، وقضايا إيه؟ تركيبية وهذا شأنها، واضح؟ وتختبر بالحس القضايا التركيبية هذه. الآن أي شيء يسمى قضية وليس هو إيه؟ تحليليا، كما أنه ليس تركيبيا، قالوا نحن لا نعترف به، هذا خرافة وكلام بلا معنى وتركيبات لغوية ونحوية لكن لا معنى لها، لا معنى لها. زي إيش مثلا؟ أمثلة إيه؟ زي ما تيجي تقول مثلا إيش؟ الجوهر، للأشياء جوهر يقبع إيه؟ فيما وراء الأعراض كلها وليس هو مجموع الأعراض، تخيل؟ بل لو زالت الأعراض كلها من عندي آخرها يبقى جوهر الشيء. كان هذا كلام فارغ، هذا كلام ميتافيزيقي، ما في زيك. إحنا اللي بنشوفه بالحس وبالتجربة إنه إيه؟ مجموعة ما يسمى في الميتافيزيقا أعراض، غير هيك ما فيه. يعني الآن خذ التفاحة عشان أعطيكم كيف يعني يفكر الميتافيزيقي والوضعي والوضع المنطقي. خذ التفاحة، التفاحة في نظر الفيلسوف التقليدي الميتافيزيقي لها جوهر ولها أعراض، حجمها من أعراضها، ملمسها من أعراضها، طعمها من أعراضها، لونها من أعراضها، ريحها رائحتها من أعراضها، كذا من أعراضها. إيش الجوهر؟ قال لك الجوهر وراء ذلك كله، وهو معنى تجتمع عليه هذه الأعراض كلها لكي إيش؟ تأخذ القوام المعروف إيه بالتفاحة. ومن غير الجوهر لا يمكن لهذه الأعراض أن تجتمع إيه ويتحصل لدينا في الخارج تفاحة. هذا الفيلسوف التقليدي يفكر هيك لأنه بآمن بفكرة الجوهر وفكرة إيش؟ العرض. فيلسوف الوضع قال لك هذا كلام فارغ. طبعا المادية الديالكتيكية اللي هي الماركسية اللينية ما فيش شيء اسمه جوهر، قال لك كلام فارغ هذا، ما في، في أعراض وبس، أعراض فقط، أعراض فقط، أعراض يمكن بقدر أمسك، بقدر أضغط، بقدر أوزن، بقدر أشوف الحجم، بقدر أشم، أكل، أتذوق، أي موجود، هذا ذلك شيء لا يمكن اختباره حسيا، هذا الجوهر. إذن هو كلام فارغ، أسطورة، أسطورة من أساطير إيش؟ الميتافيزيقا. المرحوم زكي نجيب محمود طبعا للأسف عاش ومات المسكين وهو متعبد في محراب متحنث في محراب الوضعية المنطقية. ما شفتش إنسان وافي مسكين لفلسفة وبعدين كلهم عنده 200 معلومة يظل يكرر فيهم طول حياته طول حياته. والله العظيم شيء غريب جدا جدا، مع أنه الكتب التي كتبت في نقد الوضعية قوية وأقوى مما كتب هو بكثير، وظل إلى أن مات رحمة الله عليه المسكين هي وضعية منطقية وضعية منطقية وضعية كأنه هي إيش النجاة في الدنيا والآخرة. فعنده كتاب اسمه إيه خرافة الميتافيزيقا، ألفه زمان وهو كهل قبل ما يصير شيخ كبير في السن. خرافة طبعا قامت عليه مصر والأزهر والدنيا وقعدت، راح طبعه طبعة ثانية ولا غير في حاجة، سماه قصة الميتافيزيقا. طبعا هو يثبت لك انه هي قصة خرافة في الأخير، حديث خرافة. الأول سماه خرافة الميتافيزيقا، وطبعا مشايخ الأزهر وحتى كل رجال الدين عموما فكروا الميتافيزيقا يعني الله والجنة والنار، فكروا شنو موضوع الايه العلة والوجود والعدم والماهية وكذا، فكروا الميتافيزيقا معناها الله يعني ما وراء يعني الغاد لا مش هذا معناها. طبعا احنا فهمنا ايش معنى ميتافيزيقا، فسماه قصة الميتافيزيقا في البداية، سماه خرافة الميتافيزيقا، قال لك هذه خرافة حديث خرافة. طيب الروح، قال لك الروح لا تفنى، الروح خالدة لأن عنصرها غير قابل للفساد، بلغة أرسطو الانحلال والدكيك. قال لك كلام فارغ، جملة مفهومة لغويا، الروح لا تفنى، مبتدأ خبر طبعا، لا تفنى هذا خبر، الروح لا تفنى أو بعدين لأن كذا كذا، هذا جمل كويس لغويا إلها كذا ونحويا، لكن في المنطق وفي المعنى قال ملوش معنى، كلام فارغ كله هذا، كأنك بتقول الإسكف قاعد على المكف ورايح كذا، ما فهمت جاله هو زي كذا، هيك قالوا هذا كلمات ملهاش أي دلالة ولا يمكن تحقق منها إيش بالرجوع إلى إيه الخارج والحس، إيه الخارج إيه والحس، وهكذا كل قضايا الميتافيزيقا. طيب بدنا نحاول إيه نناقش هؤلاء الحساب الآن. أول ضربة تلقاها المنطقيون الوضعيون المناطقة من فيلسوفين كبيرين جدا، برتراند راسل الفيلسوف التحليلي ومن كارل بوبر صاحب طبيعة المنهج العلمي، صاحب مبدأ القابلية للتزييف كارل بوبر، النمساوي. بوبر وبرتراند راسل وجه النقد ذاته للوضعية المنطقية، شوف النقد الذكي وبسيط جدا في سطر وما فيش جواب عليه. قالوا لهم أنتم يا وضعيون يا مناطقة لديكم تعميم يقول كل قضية لا يمكن التحقق من صدقيتها بالرجوع إلى الخارج أي الحس فهي قضية فارغة، بسموها فارغة لا معنى لها، مش كاذبة، انتبه، قضية الكاذبة تقابل الصادقة، قضية الفارغة لا معنى لها أصلا، يعني صف كلامه هي ملهاش معنى، هي كلام فارغ زي ما قلنا لكم الإسكف في المكف على حف مش عارف إيه كلام ملوش معنى. فإيش قال راسل وبوبر؟ قالوا هذا التعميم نفسه ليس قضية تحليلية، انتبهوا في الذكاء كيف، هذا مش تحليل طبعا، لأنه قبل أن يتبناه الوضعين المناطقة ما كانش معروف للناس بالضرورة مثل واحد زابح بيسوي اثنين، صح ولا أبدا، ولا مقرر، ومش قضية تركيبية. كيف؟ ليش مش قضية تركيبية؟ لأنتوا أنتوا قلتوا القضية التركيبية هي التي يمكن التحقق منها تجريبيا وبالخارج وبالضيف علم جديد، ويختلف العالم في حال صدقها عنه في حال كذبها، احفظوا هذه التمييزات، هذه القضية التركيبية من كل يعني جهاتها. كيف يعني؟ الحين لما نقول مثلا الأرض تتندى بالمطر، هذه قضية تركيبية صح ولا لا؟ لو أجي واحد من كوكب آخر وعمره ما شاف المطر وقلنا له مطر، سمع مطر، وقلنا له الأرض والمطر بسقط على الأرض، مش حيستنبط وحيعرف بالضرورة أنه الأرض تتندى إذا نزل عليها المطر، صح؟ اللي إذا شاف قال ليش بصير هيك؟ قلوا هيك هيك التراب هذا بتفاعل مع مع المطر بالطريقة هذه يتندى، ممكن يصير بعدين طين، بصير عنده من الأشياء المعروفة المجربة، واضح؟ تمام. إذا لما نقول الأرض تتندى بالمطر هذه قضية، لو كذبت العالم الخارجي بيختلف ولا بيختلفش؟ بيختلف. لو قلنا لا الأرض لا تتندى بالمطر وجينا شوفنا المطر نازل، إيش حنشوف؟ إنه تندى، فنقول هذا كذب يا جماعة، هذا كذب، ولا مش صحيح، والعكس صحيح. هذه القضايا هذا منطقي للوضعية المناطقة، قال لك هيك مثلا في الصيف، في الصيف الدنيا تزداد حرارة، زي الحين في الكويت الله يعيننا ويعينكم، مش متعودين عليه، تزداد حرارة، وفي الشتاء تزداد برودة، هذه قضايا تركيبية، قضايا إيه؟ تركيبية، مش بطبيعة الأمور. كان ممكن العكس على فكرة، كان ممكن ربنا إيه في الصيف ولما تقترب الأرض إيه من الشمس شوية الدنيا تصير بارد وكذا، آه يقدر ربنا، بس عمل عكس الله. آه ما تقولش عمل منطقي، ما فيش منطق، هذه قضايا هيك هي معمول، هيك ما ليش تفسير زي ما قال نيوتن، هو هيك الله شاء هيك، واضح؟ آه طيب. فلو افترضنا إيش إنه لا الأرض في الصيف أو الدنيا في الصيف تزداد برودة، هذه كذبة أو صادقة؟ كذبة، لأنها بتخالف إيش؟ العالم، العالم بيختلف، العالم يختلف عنها، علم صحيح، فيختلف العالم في حال صدقها عنه في حال إيه؟ كذبها. يعني طبعا هذا الكلام يعني إيش؟ قال وين دانك يا جحا؟ ماذا أرادوا منه؟ يعني أرادوا منه المرجع دائما والمعيار في التقويم إيش هو؟ الحس الخارج العيان، هو هيك يعني بكل بساطة، يعني جماعة حسيون يعني بشكل صارخ، ما عندناش مشكلة لحد الآن. الآن هذا التعميم الذي يقول، وهذا اسمه مبدأ إيه؟ مبدأ التحقيق verification principle، مبدأ التحقيق. يعني إيش؟ أنه كل عبارة أو كل قضية أو كل ما يزعم له أنه قضية ما لها؟ ما لم يمكن التحقق منها بالخارج بالحس فهي قضية فارغة لا معنى لها وهي خرافة. جميل، هذه الجملة زي ما قلنا مش تحليلية صح؟ ومش تركيبية، مش تركيبية. لو كذبت هذه نحن نكذبها، العالم بيختلفش ولا بيختلف العالم؟ زي موضوع الندى وموضوع الحرم ما بيختلفش، إيه؟ لأنها مش تركيبية، هي بطبيعتها مش تركيبية صح ولا؟ فالسؤال من أي أنواع القضايا هي؟ تفضلوا، تقولتوا المش تحليلي ومش تركيبي حنكبه في الزبالة صح؟ إذن أنتوا كل مذهبكم قائم على إيش؟ على شيء غير مبرر وفق ماذا؟ وفق مبدأ مذهبكم. شوف الورطة المتورطين فيها هذول الجماعة، واحد يقول لي يا سلام، وهذا مش كلامي، هذا برتراند راسل وكارل بوبر يعني من أكبر الفلاسفة على الإطلاق في القرن العشرين، واحد يقول الغلبان هذا الدرويش الله يرحمه زكي جي محمود هذا طول حياته مسكين كان رايح يعني مخداد دوكة، هذا منطق وضع منطق وضع مدروش فعلا كان فيها بمذهب يعني ينقض بجملة واحدة هيك. طبعا تعرفوا ليش؟ هناك حقائق بسيطة قلتها يمكن هكذا في أمور معقدة، كثير في أمور معقدة ومحكومة بحقائق بسيطة، مهما غفلت عن هذه الحقائق البسيطة أو جفوتها أو أعطيتها ظهرك أنت تبقى في عماية وفي تيه تتهوك لا تهتدي السبيل. المسألة نفسية هنا زي ما قال وولتر ستيس، قال هذه مسألة مش عقلية، مسألة نفسية، أنه لا أنه أنا يعني بدي إيه أحكم على المذهب هذا العظيم وكذا من خلال جملة، لا بديش، بدي أقرأ كتابات أعظم. إيه تركت أنت الحق البسيط الواضح في جملة ورحت قرأت الوضعين 1000 صفحة سوف تزداد لن تفهم صح ولا؟ في مسائل يعني إيه زي ما قلنا حقائق بسيطة في أمور إيش؟ معقدة، اعتصم بها. وضربتكم يمكن أنا مثال أو ما بعرف أو الإخوة آخرين موضوع عيسى مثلا في الديانة المسيحية، رب ومش رب ولا ابن الرب ولا هو عبد ولا هو المسألة وقرت إيه بشريته، واضح أنه عاش ومات بشر رجل وعاش كبشر في كل حياتي، واضح بشر يعني كونه هذا البشر مكرما من الله تبارك وتعالى بكرامات أكرم الله بها إخوانه النبيين الآخرين برضو عادي نؤمن بهذا احنا، لكن هو عاش كبشر ياكل ويشرب ويتخلى ولا من صحيح، هو يتالم ويتعب ويصفر وجهه وينزف دمه ويصرخ، بشر، حياه بشر، ما في هذا هو البشر يا اخي. مره قرات للمرحوم احمد ديدات عباره لطيفه جدا قال في جماعه من المسيحيين هذول في وقت ديدات يعني ذهبوا الى ايه الى اقزام استراليا، ناس بدائيون هذول ناس بدائيون بالكامل ما فيش ثقافه لها علاقه بعصرنا، وقالوا لهم طيب ايه المسيح وابن الرب والرب ده قالوا لهم يذهب الى الخلاء، سالوه مباشره بروح متخلى بروح على التواليت، قالوا نعم، قالوا مش رب. البدائيين ببساطه هذول معتصمون بماذا؟ بالحقائق البسيطه في الامور ايش المعقده. يقول لي رب يذهب الى الخلاء كلام فارغ ما تخش المخ، قال لهم وهذا صحيح فالمنطق الواضح هيو بكلمه واحده انتهى كل شيء فيه بكلمه واحده، هو ايه نقض نفسه بنفسه. لكن خلينا نذهب خطوات اعمق شويه عشان نشوف لانه كارثه في الاخير. نعمل بريك، طيب ماشي الحال ان شاء الله، نعمل ان شاء الله هيك باوز سريعه ونكمل ان شاء الله. شكرا. وعلى رسول الله. نعود إلى الوضعيين المناطقة ونتساءل أنتم تقولون لابد إيه من التحقق بالرجوع إلى الحس، اختبار صدقية أي قضية بالرجوع إلى الحس، فإن وجدنا لها مصداقا ومردودا في الحس سلمنا بأنها إيه صادقة، وإلا إيه لم تكن كذلك. جميل. طبعا إن لم يعني كانت كاذبة، إن لم يكن هناك إمكانية لاختبارها أصلا في الحس فهي قضية فارغة، مش صادقة ومش كاذبة. ياريت تكون كاذبة، يقول لك لا هذه مش قضية من أصله، هذا المهمها، يقول لك لا غير قابلة أصلا تختبر حسيا، يقول لك هذا كلام فارغ. زي قضية الروح خالدة غير قابلة، لا يمكن أن نأتي بالروح ونشوفها إيه تتفكك ولا تبقى إيه كائنا بسيطا أو عنصرا بسيطا غير قابل للفساد، لا يمكن، لأن غير داخل إيه تحت سلطة التجريب. فقال لك هذه قضية فارغة، ما دام مش من الأصل قابلة معناها هي قضية فارغة، أنت بس مخدوع فيها، فكرها قضية يعني إيه منطقية لها معنى، هي بلا معنى من أصله، فلا هي صادقة ولا كاذبة، هي قضية فارغة. جميل. احنا بنسألهم بنقول لهم طيب هل اشتراطكم هذا يتوقف ويتحدد بالمعطيات الحسية المباشرة، ولا ممكن تقبلوا أن يكون هناك إيش معطيات حسية غير مباشرة للقضية أو أفراد القضية؟ هنشوف. لأنه مثلا قضية إيه زي قضية قانون الجاذبية، قضية علمية، هذه قانون علمي معترف به في علم الطبيعة، ما في كلام، صحيح، ومبنية عليه تطبيقات كثيرة جدا جدا جدا، لكن ملهاش إيه ملهاش معطيات حسية مباشرة. ليش؟ لما نعود للخارج أو الحس ما الذي نرى؟ نرى جسما مثلا لو ترك في الهواء يقع على الأرض، نرى الأرض ونرى الجسم ونرى إيه الجسم يهوي على الأرض، لكن لا نرى شيئا اسمه إيه الجاذبية، لا نرى شيئا اسمه إيه قانون الجاذبية، التربيع العكسي، لا نرى هذا كله، ما فيش موجود هذا، هذا شيء العقل إيه هو الذي استنبطه، صحيح، استنادا إلى معطيات إيه حسية مباشرة، بس هو نفسه مش معطى حسي طبعا، هذا ليس معطى حسيا إيه مباشرا، واضح؟ إن قالوا طيب نقبل بهذا، إحنا نقبل أن تكون معطيات مباشرة وغير مباشرة، نقول جميل جدا، قضية وجود الله من هذا إيه القبيل، مش أكثر من هيك، مش أكثر من هيك، إحنا بنشوف كائنات دقيقة منظمة وتنظيما مذهلا ومحيرا، وجينا بالدراسات العلمية المتخصصة واكتشفنا بل تيقننا أنه احتمال انوجاد هذه الكائنات وهذه التنظيمات وهذه البنى بالصدفة مستحيل، واحد على كذا كذا كذا كذا تريليون، فهو صفر، وبما أنه في مبدأ اسمه مبدأ إيه السببية ومبدأ العلية وأنتم بتسلموا فيه من حيث إيه الأصل، هنو بناقشوا إيه في التفاصيل وهنشوف بعدين كيف معناها لابد أن يكون إيه لهذه الظواهر إيش مسبب، وهو الله تبارك وتعالى، مثل الجاذبية، لا شفناها قلناها الجاذبية، سميناها الجاذبية، ولا شفناها ولا لمسناها وأمنا بها وقنناها، صح؟ إيه كذلكم الله، لا شفناها ولا لمسناها، لا إله إلا هو، لكن أدركنا أنه موجود وهو المسؤول عن هذه إيه المسائل، كما أنه الجاذبية مسؤول عن إيش عن هذه الظواهر، صح ولا لا؟ واستنادا إلى معطيات حسية مباشرة. يعني نيجي نسأل إيه العلماء الإخصائيين نقول لهم الجسم الإنساني مكون من 100 تريليون خلية، هذا في المتوسط، في ناس قالوا أكثر من حقيقة، لكن هذا رقم متوسط يدور في معظم إيه الكتب العلمية، إنه 100 تريليون، تريليون 10^12، يعني 1000 مليار، 1000 مليار خلية تريليون، الجسم فيه 100 تريليون خلية، مش معقول، عدد هائل جدا، وطبعا كل خلية إيش هي عالم بل معمار معقد جدا جدا، صور من التكوين أساس هو الجزيئات إيه البروتينية كما تعلمون، والجزيء البروتيني الواحد يتكون من 40,000 ذرة من سلاسل من الأحماض الأمينية المتشابكة، هذه الأحماض الأمينية المتشابكة طرق تشابكها أو انشباكها وتعالقها كثيرة جدا جدا تبلغ 10^48 طريقة، يعني تريليون تريليون تريليون تريليون طريقة، تخيل، طبعا لأن كل واحد 12 × 4 = 48، 10^48 طريقة، يعني لو ربنا تبارك وتعالى تحدى البشر وقال لهم أنا لا أطلب منكم لا تصنعوا ذبابة ولا تصنعوا خلية ولا أي شيء أبدا ولا تصنعوا حتى إيش سلسلة حامض أميني، لا لا لا هذا صعب أكثر من مما تستطيعون بكثير، لكن أنا بعطيكم أحماض أمينية تتسلسل وتتعالق عشان تكون إيش جزيئا بروتينيا، وبقول لكم انه في 10 وانتم اكتشفتوا كمان العلماء اكتشفوها في 10 اس 48 طريقه لتشابك هذه ايش السلاسل الامينيه افرزوا لي الطريقه الوحيده الواحده الصحيحه الممكن لما تنشبك بها هذه السلاسل تطلع لنا اي ماده حيويه مفيده والا الطرق الباقيه كلها تطلع سموم واشياء مدمره جيبوا لي عينوا لي الطريقه هذه تحدي الهي مثلا من يقدر كل الدنيا لا تستطيع وعبر العصور شيء مخيف يا جماعه الناس تتكلم هيك بس وبعدين يجينا ايه الكونت دي نوي عالم فرنسي مشهور جدا جدا عنده كتاب اسمه قدر الانسان هيومن ديستني في قدر الانسان يقول ايش علشان احنا نحسب بالرياضيات هو رياضي عشان نحسب بالرياضيات امكانيه تخلق هذا الجزيء بطريقه الصدفه لحاله يا اخي تخلق ايش المشكله يعني دارون كان هيك بعتقد يعني ولا دوكنز ولا كذا يعني لحاله في الكون هيك وتخربط الامور وطلع يطلع جزيء طلعت خليه طيب طلع عضو طلع انسان حنشوف فقال حنحسبها رياضيا فقال نحتاج الى ماده لا نضعها في وعاء كبير بحجم هذه مثلا الصاله لا لا لا ولا بحجم الارض ولا بحجم الكون لا الكون صغير الكون سيكون ايه يعني وعاء صغيرا الكون شفنا امبارح بقطر تقريبا قد ايش 28 مليار سنه القطر نصف القطر 13.7 يعني قطر الكون الضوء ظل يمشي فيه 28 مليار سنه قال بدنا كون هذا نوي هذا دي نوي بدنا كون الضوء يسير فيه 10 أس 84 سنة شوف عاد كم تريليون سنة عجيب يظل يسير فيه وبعدين يكون مملوء بالعناصر المكونة إيش للأحماض الأمينية العناصر الأولية مملوء عن آخره وبعدين بقوة هائلة فوق كونية يتم هزه ورجه بحيث تتحرك هذه 500 تريليون حركة في الثانية احفظ هذا الكلام عالم هذا يقول أي واحد يقول هذا إنسان مجنون مستحيل الحمد لله ما قالوش لا رجل دين ولا بيقدر يقول رجل دين هذا علماء متخصصون يا جماعة هذا تخصصهم قال لك 500 تريليون حركة في الثانية وقديش الزمن نخده كم ساعة ساعتين بليون سنة بعمر الكون تبعنا هذا 13.7 تريليون عفوا مليار سنة قال لك لا هنخضه لمدة 10 أس 243 سنة يعني تريليونات السنين طبعا 10 أس 100 جوجل هذا أكثر من جوجل كثير 10 أس 243 وفي النهاية قال لك بالرياضيات حسابات كلها حسابات معقدة هذه احتمال أنه يتكون جزيء بروتيني واحد صفر يبقى صفر الله أكبر وتقول لي ما فيش إله وعندي شك وأنت بتفهم حاجة معناها هذول مش فاهمين حاجة بصراحة هذول الوضعين المناطقة بينكروا الله عز وجل بينكروه للأسف ما بيأمنوا فيه واللي فيهم بيأمن زي زكي محمود بالتقليد مش انه فلسفته وكذا لا لكن ماذا بقول لك لا ما في واللي الله موجود لا يمكن تحقق منها حسيا لا يمكن وانتم قبلتم انه المعطيات الحسية ممكن تكون غير مباشرة لماذا تصلون الى الان على عدم الاعتراف بالله ولا بالروح ليش ما بعرف نوع من ايه اللي سماه بليز باسكال اراده الالحاد ارادوا ان يكونوا هكذا ملاحده هاي هذه واحده هذه مهمه جدا كويس هذه مهمه جدا ناتي الان كمان الى نقد من جانب اخر في الوضعيه ايه المنطقيه لما فرقوا هم بين القضايا التحليليه والقضايا التركيبيه وقالوا التركيبيه ترجيحيه والتحليليه يقينيه قطعيه صح واحنا وافقنا طبعا واضح انه ايه يقينيه قطعيه 1+1=2 الى اخره إيش أساس تسليمهم بهذه النتيجة؟ ليش؟ يعني لماذا هم اعتقدوا أن القضايا التحليلية قضايا قطعية؟ القضايا التحصيلية يعني والتكرارية قطعية لماذا؟ بدنا مبرر فلسفي اعترفوا هم قالوا طبعا مبرر واضح اللي هو الاتساق معيار الصدق في القضايا التحليلية الاتساق اتساق الفكر مع نفسه البادي في القضية واضح؟ الاتساق طب إيش معيار الصدق في القضية التركيبية؟ الحديد يتمدد وينكمش إلى آخر قضايا العلوم كلها إيش معيار الصدق؟ المطابقة كورسبندس المطابقة كونستنسي اتساق وهذا إيه؟ التطابق معيار الاتساق ومعيار الانضباق واضح؟ هكذا تقول إيه؟ الفلسفة وهم بيعترفوا بهذا طريقتهم جميل كويس معيار الانطباق قلنا ايش هو بنرجع الواقع بالاستقراء بالتجربه تماما نختبر قطعه الحديد بنلاقيها ايه تمددت مقدار 1/10 من الملي، معناها صح. انكمشت 1/10 من الملي بالتبريد، صح. هاي انطباق، انطبق القول على إيه؟ على الحس. هذا قضايا إيش؟ التركيبية. والقضايا التحليلية الاتساق. ما معنى الاتساق؟ مش فاهمين لحد يعني إيه الاتساق؟ ليش 1+1=2؟ هذه قضية يقينية لأنه فيها اتساق، لأنه فعلا هي 1+1 هي 2، لكن التعبير مختلف، الشكل مختلف. فلو قلنا بدال 1+1 قلنا 2 وبتساوي إيش؟ 2. طبعا يا أخي الشيء يساوي نفسه، يعني الاتساق إيش هو؟ قانون عدم التناقض. الاتساق هو هذا تعريفه في الفلسفة، الاتساق هو قانون عدم التناقض. واضح؟ جميل. فكر هم إيه؟ يعني يتخلص من المشكلة، من الآن تبدأ المشكلة. هيك الفلسفة، هاي الفلسفة، الفلسفة شيء عميق وجميل. أقول لهم ممتاز، لماذا أنتم سلمتم بقانون عدم التناقض الآن وعندكم يقين فيه؟ يقين. وبالعكس أنتم تبررون اليقين في التحليليات، قضايا التحليلية، بماذا؟ بقانون عدم إيه؟ التناقض. جميل؟ كويس. الآن لما كيف تبررون إيمانكم وتسليمكم إيش لقانون إيش؟ عدم التناقض، اللي بنص على أنه إيه؟ على أن النقيضين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، وأضافت الفلسفة الإسلامية والمنطق الإسلامي والثالث مرفوع، بسموه إيه؟ يعني الوسط المرفوع أو الثالث المرفوع. الوسط المرفوع أو الثالث المرفوع. إيش يعني الثالث المرفوع؟ ما فيش احتمال ثالث، يعني النقيضان يا بيجتمعوا يا بيرتفعوا، ولا مش صحيح؟ وما فيش حالة ثالثة إنه النقيضان لا بيجتمعوا ولا بيرتفعوا، مش صحيح. لازم، وإذا اجتمعوا مستحيل، ما فيش اجتماع على النقيضين. يوجد أحد النقيضين، يعني كيف يعني؟ يعني أنت الآن أخي الفاضل حي أو ميت، ولا مش صحيح؟ وعشان ما نخربطش بين، انتبهوا عاد، بين الملكة وعدم الملكة وبين الأضداد وبين النقاض، أنواع من التقابل. أحسن شيء عشان تعرف إيش النقيض، النقيض هو المنفي، حي ليس حيا أو حي غير حي، واقف غير واقف، فهمتم كيف؟ هكذا، انفيها، لا أو ليس أو غير نقط، هذا بكون إيه؟ النقيض. فأنت الآن يا حي أو غير حي، هقول لك لا أنا حي وغير حي، مستحيل النقيضان إيه؟ لا يجتمعان. واضح؟ مش ممكن حي وغير حي. واحد يقول لي أنا بصراحة لا أنا حي ولا أنا غير حي، مش صحيح، لازم تكون واحدة منهم. يا بتكون حي يا بتكون غير حي. لكن تقول لأنه الثالث مرفوع، مستحيل أن تكون إيه؟ حيا ميتا، ولا مش صحيح؟ حيا ميتا مستحيل، ومستحيل أن تكون إيه؟ لا حيا ولا ميتا، ارتفع النقيضان وتكون حالة ثالثة. إيش حالة ثالثة؟ ما فيش، مش موجود. فهذا معنى قانون إيش؟ التناقض. قانون التناقض هو أساس الفكرة. على فكرة طبعا اختلف الفلاسفة والمناطق من قديم، مين أساس الفكر؟ أول لبنة في الفكر الإنساني قانون الهوية الايدنتيتي برينسيبل ولا قانون عدم التناقض؟ في ناس قالوا الهوية، غلط. لا، قانون الهوية لا معنى له من غير إيه؟ الاستناد إلى قانون إيه؟ التناقض. تعرفوا ليش؟ لأنه قانون الهوية الكوب هو إيه ذاته؟ أنا ذاتي، ألف هي ألف، با هي با، أنه الشيء هو نفسه، الشيء هو عينه. هذا القانون، لولا قانون إيه؟ عدم اجتماع النقيضين ما بصح قانون الهوية. ممكن تكون ألف هي ألف وهي غير ألف في نفس الوقت، ولا مش صحيح؟ إيه، لأنه قانون عدم التناقض مش شغال، معناها مش هو، مش الهوية. الصح أساس الفكر، أرضية الفكر الإنساني هو قانون عدم إيه؟ التناقض. سموه قانون إيه؟ التناقض أو قانون النقيضين، قانون عدم التناقض. جميل. زي ما قلنا من هنا تبدأ المشكلة، من هنا تبدأ إيه؟ المشكلة. ما أساس يقينكم بقانون عدم التناقض؟ وقانون عدم التناقض انتبهوا ليس قضية إيش؟ تركيبية، وليس قضية تحليلية إيه من جنس إيه؟ ما تمثلون له. هم قالوا لا تحليلية، فكروا هيك، غلطوا، ما فيش شيء تدقيق. قالوا قانون عدم التناقض قضية، قلنا مش تحليلية، بدليل أننا إيه؟ نستطيع أن نفرق بسهولة بين قولنا النقيضان هما النقيضان وبين قولنا إيش؟ لا يجتمع النقيضان، ولا مش صحيح؟ فرق كبير جدا جدا. ما بتحدث عن قانون هوية، تحدث عن قانون إيه؟ عدم اجتماع النقيضين، ولا مش صحيح؟ أو نقول لا يجتمع النقيضان، لا يجتمع النقيضان، غير ما نقول إيش؟ يستحيل أن يجتمع إيه؟ النقيضان. فيستحيل أن يجتمع النقيضان تفيد غير ما تفيد جملة إيش؟ النقيضان هم النقيضان، ولا بالصحيح؟ لا. إذن ما هو أساس الإيمان بهذا القانون؟ وهو ليس تحليليا ولا تركيبيا، المبادئ العقل الأولى، هذا المبادئ الفطرية، هذه الفلسفة العقلية. تخيل هنا طبعا قطع بهم، ما عرفوش، ما فيش جواب، بدهم يرجعوا على الرغم منهم إلى التسليم إيش بأسس الفلسفة العقلية، وأنه العقل فيه أشياء. ولذلك فيلسوف الألماني الكبير كانت فعلا اعترف، كان أذكى من هؤلاء، اعترف قال ما في يعني ما في مناص، العقل يحتوي على أشياء فطرية سابقة على التجربة وعلى كل تجربة لا علاقة للحس بها. تخيل وحين تعمل في التجربة الحسية تعمل معها على أنها سابقة سبقا منطقيا، وإن لم يكن سبقا زمانيا لكنها سابقة، وهي متعالية. ما معنى متعالية؟ فوق التجربة وقابل للتجربة، منفصل عن التجربة. كانت اعترف بهذا لأنه ما كانش بالغباء أنه يقول لا مش موجود زي هيوم، مش هو تأثر بهيوم الذي أيقظه من سباته الدج مطيقي، لكن أول واحد كسر رأسه هو هيوم. انتقد جون لوك كانت بشكل واضح طبعا، اختلف معه واختلف مع هيوم، لكن برضو هيوم هو الذي جعله يغير فلسفته القديمة. نعم، فأيضا هذا النقد يوجه إلى الفلسفة. لا. آخر شيء حتى لا نطول، نوجه نقدا أخيرا للوضعية المنطقية، وهو أنتم تحدثتم عن أنه المعيار هو الرجوع إلى الحس لاختبار القضية، صحيح؟ لاختبار القضية. هل هذا الرجوع وهذا الاختبار لازم يكون واقع بالفعل أو ممكن بالفعل؟ وإذا ما كانش ممكن بالفعل معناها خلاص القضية فارغة؟ لازم يتلبث وانتبهوا. مثلا إلى وقت قريب جدا كان العلماء يعتقدون أن على المريخ أنهارا ووديانا من الماء، صح؟ كان في الرصد البعيد يفكر يقول لك هذا أنهار ومياه هي، وقد يكون معمورا بالحياة قد ولا مش صحيح. عبارة هذه عبارة يطلقها العلماء، المريخ عليه وديان من ماء وأنهار وغدران وأشياء زي هذه. مثلا العلماء كانوا يقولون الوجه الآخر للقمر، احنا عمرنا ما نشوف على فكرة، انتوا عارفين القمر دائما يوجهنا بوجه واحد، زي قال لك يا حركته مع الأرض زي حركة المصارعين، المصارع بعطيش هذا كظهر مستحيل لأنه بعطيله دائما هيك، هذا بلف وهذا بلف له، والقمر دائما بلف على الأرض هيك باستمرار باستمرار باستمرار. فنحن لا نرى من القمر إلا وجها واحدا، قال له وجهك ولا وجه القمر. كيف؟ ما له وجهين. فكان العلماء يعتقدون أن الوجه الآخر للقمر هو كذا وكذا، قال لك وصحاري وفمش عارف عبارة علمية. هل هذه علمية والعبارة فارغة؟ هم لازم يقولوا مش تحليلية طبعا، هي مش تحليلية، هتكون تركيبية. وقت ايش بتكون تركيبية عندهم اذا امكن التحقق منها بالرجوع؟ لا يمكن، ما كناش طلعنا على القمر، احنا طلعنا في سبتمبر 69 ما طلعناش على القمر، وعلى المريخ ما وصلناش الا من وقت قريب، ما وصلش حتى انسان، ادوات واشياء. طيب، ولكن شوف حنصل في يوم الايام، هل هذه العبارة تعتبر عبارة فارغة لا معنى لها؟ احرجوا جدا هم، لان العلم هيك بيتحرك، العلم كله هيك. قالوا لا، ألفرد آير هذا نفسه، هذا كثير، هذا كان انجليزي، قال خلينا نعدل من مبدا التحقيق هذا فيريفيكيشن، نعدله. قال لا، احنا قالوا لا نشترط الامكان الفعلي وحده، هذا ممتاز، ولكن كمان نقبل بالامكان المنطقي للتحقق. اذا منطقيا يمكن نتحقق، اهلا وسهلا. يعني في يوم من الايام يعني احتمال نقدر، ما فيش مانع بالمنطق ان نصل للقمر او المريخ ونختبر، بتكون عباره لها معنى، صح؟ في شغل اسهل من هيك، ليش قمر ومريخ ووجه ووجه؟ لا شغله عباره الان هناك مساحات من الاراضي سقطت عليها امطار لم يرها احد، هذه العباره منطقيه ولا غير منطقيه؟ طبعا مش تحليليه، وهي عباره تركيبيه، صح؟ وسقطت، لا واحد تحقق ولا واحد حيتحقق، راحت خلاص انتهى، صح؟ قبل 1000 سنة هناك مساحات من الأرض لم تكن مكتشفة، ولا مش صحيح؟ سقطت عليها أمطار لم يرها أحد. أنتوا الحين حاسين هذا صحيح ولا صحيح العبارة؟ أكيد صحيحة يا جماعة، أكيد صحيحة، وفعلا ما في حدا يتحقق ولا في إمكانية حتى للتحقق منها، فبس عبارة صحيحة. قالوا صح، هذه ورطة كبيرة، خلينا نعدل يا جماعة، فيش فايدة يعني ونقول نحن نرضى بالإمكان المنطقي. المنطق بيقول لو كان قبل 1000 سنة في إمكانات ووصلنا تلكم الأرض ورصدناها أحنشوف أنه إيه المطر نزل ما فيش ما يمنع. مش هنا المشكلة. هم خرجوا من مشكلة وقعوا في مشكلة أكبر ورجعوا إلنا في حضننا في حضن عقليين. إيش هو عاد؟ هنقولهم والله إحنا بنسألكم الآن عن إيه؟ عن محصل عبارة الإمكان المنطقي. لما تقولوا إحنا إيه نقبل بالإمكان المنطقي، هذا معناه بجملة واضحة أن الإمكان المنطقي له إيش؟ صدقية ومقبولية. مزبوط؟ إيه هذا المفهوم استندت في تقريره على إيش؟ وهو مش قضية برضو إيش؟ انتبهوا تحليلية، هو قضية تركيبية أن الإمكان المنطقي سائغ، الإمكان المنطقي مشروع، الإمكان المنطقي له مقبولية، صح؟ ممتاز. كيف يمكن اختبار مقبولية الإمكان المنطقي بالرجوع للحس؟ تفضلوا. ما يمكن، مستحيل، مش موجود ولا يمكن، حتى ينقر في الناقور ويلد البغي العقور كما تقول العرب. البغي بتعرفوا اكرمك الله بلد ما فيش عنده بلد فقال لك حتى ينقر في الناقور. هذا ذكرني مره واحد معتزلي بناقش واحد سني في قضيه ايه الجزء الذي لا يتجزا. السني لا بيامن انه كل جزء يتجزا قدره الله عادي الى ما لا نهايه. المعتزلي لا، على طريقه ايه اليونانيين، لا لازم نصل الى الجزء الذي لا يتجزا. إيه نقاش ديني. قال له السني طيب، قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وشرا يره، فإن عمل مثقال أقل من ذرة، قال له مش ذرة نص ذرة، يجازى أو لا يجازى. طبعا لو قال له يجازى معناها أنت أمنت إيه بانقسام إيش الذرة. طب بعدين ربع إيه ذرة ونص النص ونص الربع جد حيظل فيك معاه إيه. ففهم المعتزلي فهم أنه هذا خلص بهدله فقال له أمهل لي، قال له أمهلتك الدهر كله، قال له أبلعني ريقي، قال له أبلعتك دجلة، مش حيبقى، روح ابلع دجلة وخذ الدهر، ما فيش جواب. طبعا في مسائل خلاص يضح فيها الحق، فهنا تورطوا ورطة عظمى ولليوم ما قدروش يخرجوا منها. لما آمنوا أنه الإمكان المنطقي سائغ كمعيار انتهوا، خلاص انتهوا، انتهت الوضعية المنطقية ورجعت العقلية متصدرة من أول وجديد. فلسفة العقلية فلسفة قوية. سبحان فعلا من خلق الإنسان وزوده إيه بهذا العقل وبهذه الإمكانات. هذا العقل البشري، هذا العقل إيه البشري. لذلك أنا حقيقة يعني أدعوكم أنه فعلا من يدرس الفلسفة الإسلامية اللي هي العقلية فعلا ويتمهر فيها. فلسفة قوية وممتازة حقيقة، ومن الصعب نخضها مبادئها وأشياء كذا. ممكن الآن إيه أضرب لكم مثلا أخيرا عشان ندخل برضو إيه في نظرة المعرفة شوي في نصف ساعة ندخل على الأقل. تفضل يا سيدي. طبعا في تشابه حتى في الأسس نفسها لكن التجريبية سيأتي إن شاء الله في نظرة المعرفة. تجريبية اتجاه أوسع وفي عنده تشكيلات متعددة فهم الآن زي ما قلنا قبل شوي مثلا معيارهم في صبر صدقية القضايا التركيبية معيار تجريبي واضح أنه تجريبي لكن نشوف يعني بعد ملاحقات وبعد نقود وجهت إليهم شوي بدأوا يتراجعوا وقالوا بأشياء لا يسلم بها كل تجريبي. فطبعا هم في نهاية المطاف طبعا تجريبيون لذلك من أسمائهم تصديقا لقولك يسمون أنفسهم التجريبية العلمية. هذا اسمهم، اسم المناطق الوضعية أو المنطقية الوضعية أو التجريبية العلمية. نعم لهم هذا الاسم التجريبية العلمية. فسأعطيكم مثالا كما قلت على مسألة من مسائل الميتافيزيقا أو الأنطولوجيا مشهورة جدا على الأقل تأخذ عنها فكرة، وهي مسألة أصالة الوجود أو الماهية. أصالة الوجود أو الماهية. وسأبدأ بعبارة يعني حساسة وخطيرة وجريئة لابن سينا، لأبي علي ابن سينا الشيخ الرئيسي. ابن سينا كان له عبارة تقول الله لم يمشمش المشمشة بل أوجدها. شوف العبارة لخص فيها موقفه من مسألة أصالة الوجود أو الماهية. العبارة الذكية جدا، الله لم يمشمش المشمشة وإنما أوجدها. إيش الفرق يعني؟ إيش مشمشها وإيش أوجدها وإيه؟ مش فاهمين حاجة، مش هنفهم لما نفهم نصور مسألة إيه أصالة الوجود وأصالة إيه الماهية. أعتقد إحنا أخذنا مبارح فكرة عن إيه عن مفهوم الوجود وقلنا كل شيء في العيان وفي الخارج ينعكس في الذهن إنما ينعكس بصورة هلية بسيطة يعني قضية من الهليات البساط كذا موجود فقط والهليات البسيطة أو البساط دائما تنحل إلى إيش؟ إلى ركنين، إلى ركنين بمفهومين، الموضوع والمحمول. الموضوع إيه؟ والمحمول. الموضوع دائما مفهوم ماهوي، والمحمول مفهوم إيش؟ موجود، مفهوم فلسفي، صح؟ اليوم احنا اخذنا شغله هذه، معناها الموضوع مفهوم ايش؟ اولي، ها، والمحمول مفهوم ايش؟ ثانوي فلسفي، لانه ايه؟ موجود، صح ولا ها؟ موجود. ها، المريخ مثلا عليه حياه، نفترض مثلا لو قلنا هيك، ها، المريخ عليه حياه، ها، وين ايش صار؟ المريخ هذا مفهوم ماهوي، هو هذا الكوكب زي كذا المعروف بكذا كذا دا دا دا دا دا. عليه يعني يوجد، يمتلك، يوجد، توجد عليه حياة، صح ولا؟ مفهوم يوجد، مفهوم إيه؟ يوجد، يعني حياة موجودة على المريخ، مفهوم فلسفي، يوجد، موجود، من وجود، تمام. هذه الهليات إيه؟ البسيطة، كويس. إذا في عنا إيش؟ الماهية، وعنا مفهوم الوجود. فلما نقول زيد من الناس الآن، زيد جالس يقرأ في كتاب، المهم أنه زيد، ونشير إليه، نحن نشير إلى ماذا؟ نشير إيش؟ إلى ما هي موجودة، صح؟ إلى ما هي موجودة، يعني في الخارج بصراحة اللي احنا شايفينه إيه؟ زيد البشر، هذا من لحم ودم، مزبوط ولا؟ اللي هو أحد أفراد الإنسان، أحد مصادق المفهوم الكل اللي اسمه إيه؟ مفهوم الإنسان، هذا مصداق له باسم إيه؟ أو بعنوان إيه؟ بعنوان زيد. وعرفنا أنه في ما هي إذن وفي وجود، في ما هي وفي إيه؟ في وجود، كويس. الآن السؤال عشان نفهم شو موضوع الأصالة، الموجود في الخارج هذا اللي هو زيد مثلا، هو مصداق للماهية أو مصداق للوجود؟ بمعنى إيش يعني؟ بمعنى أنه مستحيل أن يكون مصداقا إيش؟ للإثنين. لو كان إيه مصداقا للإثنين، سيكون لدينا في الخارج ماذا؟ إثنان وليس واحدا، والواقع أن الذي لدينا في الخارج واحد، صحيح؟ طبعا في الخارج ذاته ما فيش فرق بين ايش؟ الوجود والماهية، صح ولا؟ تحققنا فيه. لكن الذهن حين يتعاطى مع الشغلة هذه وانظر إليها، لابد ايش؟ أن يفرق. فبده يشوف الأصالة لمين؟ مين الأصيل ومين الاعتباري؟ واضح؟ يعني في واحد أصيل بكون والثاني بالاعتبار، والثاني ايه؟ بالاعتبار. هذه تصوير مسألة ايه؟ أو هذا تصوير مسألة ايه؟ أصالة الوجود أو الماهية. الفلاسفة المشيئون عموما وفي رأسهم ابن سينا عنا، قالوا بأصالة إيش؟ الوجود. ملا صدر الدين الشيرازي، المشهور بملا صدرة، طبعا دعم هذا الرأي وأتى عليه بأدلة جديدة، أدلة جديدة قوية وذكية جدا، إنه الأصالة للوجود. لذلك فلسفته إيه؟ فلسفة أصالة الوجود، أصالة الوجود. السهروردي المقتول، الفيلسوف الإشراقي الشهير، قال بأصالة إيش؟ الماهية واعتبارية إيه؟ الوجود. طبعا الأدلة كثيرة جدا لدى الفريقين ومعقدة، يمكن الدروس الفلسفية الأولى اللي كانت نزع على الموقع لي أنا ذكرت منها، ما بعرف 5-6 أدلة إيه، الأدلة موجودة وكثيرة ومعقدة، لا نحب أن نخوض فيها، لكن نريد أن أصور لكم ببساطة كيف استطاع المشاؤون أن يقرروا موقفهم بأصالة الوجود واعتبارية إيه الماهية، بمثال ذكي وبسيط جدا نضربه لكم. لو أتينا إيه الآن بصفحة بيضاء، صحيفة يعني، ورقة بيضاء، وبدأنا إيه بالقلم الأحمر هذا نخط عليها بشكل منظم ودقيق متتابع حتى تشكل لدينا إيه شكل مستطيل مثلا أو دائرة، شكل مستطيل إيش؟ بالأحمر، واضح؟ الآن أسألكم، الموجود في الخارج، في ساحة الخارج، إيش هو؟ اللون، هذا اللون الأحمر بصراحة، هذا الموجود، كويس. لكن هذا اللون ينتهي عند حدود معينة، حيث ينتهي يظهر ماذا؟ ما يسمى الحد، وين بنقف احنا؟ بنقول هذا الحد، وحيث ينتهي من هنا هذا الحد والأخيره، هذه النهايات في الأخير شكلت شكلا اسمه ايه؟ المستطيل. المستطيل ما هي؟ صح؟ مفهوم ماهوي، المستطيل، المربع، الكوب، الإنسان، هذه المفاهيم الماهوية، مزبوط ولا لا؟ لكن الآن الموجود في الخارج فعلا بهذا المثال، هل هو الماهية وركب عليها إيش؟ الوجود، أو لا؟ الموجود هو إيه؟ الوجود، والماهية تبع له، الماهية تبع له. في الحقيقة الخيار الثاني هو الصحيح، الموجود أمامنا هو اللون، اللون الأحمر، كونه تناهم الجهات الأربع تخيل باختيار الراسم وظهر شكل في الأخير اسمه إيه؟ الشكل المربع أو المستطيل. هذه قضية اعتبارية، هذه قضية إيه؟ اعتبارية. ما فيش شيء في الخارج حقيقة اسمه إيه؟ مربع أو مستطيل. في لون يتحرك وحيث انتهى في الأخير يبرز لدينا إيه؟ شفت؟ هذا المفهوم الاعتباري اسمه إيه؟ المربع. لكن اللون هو إيه الموجود حقيقة طبعا، فهو الذي يحدد هذا. وكان لو تحرك بطريقة ثانية حول مركز وعلى محيط كان بصير إيش؟ دائرة، ولا مش صحيح؟ مسدك إلى آخره. إذن الأصالة للوجود مش للماهية، الماهية اعتبارية، الماهية إيه؟ اعتبارية. هذا مثال كيف يناقش هؤلاء الفلاسفة إيه؟ هذه المسائل الأنطولوجية. ندخل اليوم في إن شاء الله أقل من نص ساعة عشان بس ندخل في موضوعنا في نظرية المعرفة. نظرية المعرفة ربما سمعتم أكثر من مرة حتى في هذه الحلقات باسم الفيلسوف الإنجليزي الكبير برتراند راسل. هذا الرجل للأسف كان فيلسوفا ومثقفا موسوعيا وعالما رياضيا ومفكرا تربويا واجتماعيا وناشطا سياسيا، يعني أمة في رجل، عجيب الرجل، وحقيقة من أذكياء البشر. أنا شخصيا أحب أن أقرأ له، طيلة حياتي أقرأ لهذا الرجل، يعني ممتع وعنده أسلوب ساخر خاصة في كتاباته المتأخرة، أو عقل كبير بلا شك. لكن للأسف عاش ومات ملحدا، وأنا اكتشفت أنه عنده إرادة الإلحاد. الرجل كان يريد أن يكون ملحدا واعترف ببراهين علماء الكلام عندهم يهود والنصارى، نفس براهين على فكرة، برهان النظم اسمه للديزاين الارجومنت، برهان النظم وقال هذا أقوى البراهين على الإطلاق. المهم مش بلاش نطول معاه نقضه بشكل سخيف، ما فيش فيه أي يعني صدقية في النقد. قال تطور لداروين ينقض هذا البرهان، تخيل ينقض برهانا عقليا بفرضية علمية حتى غير ثابتة، يعني سخافة هذه، هذا مش تفكير علمي. فالزلم عنده إرادة أن يبقى إيش؟ ملحدا للأسف هذه، ولا كان اهتدى لله الحجة البالغة. علشان هيك ما يتفلسفش هو في عيد ميلاده تقريبا 90 عملوا له حفل، وجاءت سيدة كبيرة في السن عامية قالت له يا سيد راسل أنت الحين في 90 ويعني على شفير القبر، فعليك أن تراجع نفسك، عليك إيه؟ أن تراجع نفسك، ألا تخاف؟ قال له في الحقيقة أنا غير خائف. قالت له ليش؟ أمام الناس، هو ذاك عنده بديهة ملعون. قال له لا أخاف، حتى لو افترضنا أنه موجود عن الله سبحانه وتعالى أنا سوف أجادله كما يجادلني، ويقول لي لماذا لم تؤمن بي؟ حقول له لماذا لم تترك لي من الأدلة ما يقنعني ويقنع أمثالي؟ أنا ما اقتنعتش. تخيل؟ قال أنا عندي حجتي، أنا أظن أنه كاذبا. بكل بساطة أظن أنه كان كاذبا، لأنه حين يعترف بأن برهان النظم أقوى البراهين على الإطلاق في دلالة وجود الله، لولا أن نظرية دارون في التطور العضوي تنقضه لآمنت بالله. حقوله أنت تكذب علينا وعلى نفسك، كلام دارون فرضياته حتى بالمنطق، يعني إيه؟ يعني بالمنطق العلمي ممكن إيه لا تعتبر إيه نظرية علمية، عند كارل بوبر مش نظرية علمية. فرضية التطور كلها بحسب كارل بوبر أنا غير قابلة إيه للضحض، وكل شيء غير قابل للضحض ما يعتبرش علمي عند كارل بوبر على الأقل، يعني صح ولا؟ وهو بعرف بوبر بعرف فلسفته. ما علينا، هذا الرجل إيش قال عاد؟ قال أنا همي الأكبر في الفلسفة كان أن أجيب عن أسئلة محددة، هل يمكن لنا أن نعرف إمكانية المعرفة؟ على فكرة هذه الأسئلة هي الإبستمولوجيا أو نظرية المعرفة. يعني هو قال لك أنا بصراحة يعني جوهر ومحور فلسفتي نظرية المعرفة. قال كان همي وقرأت علوما بما فيها الفيزياء والفيزيولوجيا والفلك علشان أجيب عن هذه الأسئلة. قرأ الكثير الكثير الرجل هل يمكن أن نعرف؟ وما هو القدر الذي يمكن أن نذهب إليه في معرفتنا؟ يعني حدود المعرفة، ولا ممكن بلا حدود يعني نعرف؟ تعرفين موقف الاعتقاديين الدوغمائيين أنه لا، الإنسان عنده لياقة وقدرة أن يعرف بلا حدود، بيعتبروا أنه لا يعني ما فيش حدود العقل، تقدر أي شيء تعرفه ولو في يوم من الأيام. وبعدين إيش طبيعة هذه المعرفة؟ إيش طبيعة هذه المعرفة؟ يعني هل هي مثالية أو هل هي واقعية؟ وبعدين ما هي وسائلنا التي ينبغي علينا اصطناعها في تحصيل هذه المعرفة؟ يعني نكتفي بالحس أو نتزود بالحدس مع الحس أو نهرع في الأخير لأيش؟ العقل على طريقة الفلاسفة العقليين. وهالأسئلة الثلاثة هذه هي التي تشكل إيش؟ جوهر وإطار وصلب إيه نظرية إيه المعرفة. هذا الإبستمولوجيا بتجاوب على الأسئلة هذه. فإذا أجبنا عليها أو رأينا كيف يجيب عنها الفلاسفة كيف يجيب عنها الفلاسفة بنكون أخذنا فكرة عامة إن شاء الله إيه مقبول عن إيه عن نظرية المعرفة عن نظرية المعرفة. نأخذ أول شيء إمكان المعرفة. هل يمكن أن هل خلقنا هل نحن مخلوقون لكي نعرف؟ ممكن بالعكس. هذا كلها قضية هي سفسطة كلامية وإحنا لا بنعرف ولا حنعرف ولا في منه هذا ممكن. في ناس قالوا هيك طبعا السفسطائيون صحيح الحكماء أنكروا الحقائق قال لك ما يمكن كله كلام فارغ ولا بنعرف ما فيش إمكانية للمعرفة أنكروا وهؤلاء شكاك مطلقون معناها لما ينكروا منهم أيضا الشكاك أصحاب مذهب إيه الشك أو الشكية هنتكلم عاد بعد شوي إيه شوي بالتفصيل عن إيه عن الشكاك عاد أقسام هم الشك المطلق والشك الإبستمولوجي والشك المنهجي أو الشك المذهبي ونشوف أنواعهم وتاريخهم وأشهر الشكاك في العالم بيرون وتيمون ومونتاين والآخرية وشك ديكارت أو حامد غزالي خاصة هذه لابد. فالشكاك أيضا إيش من المنكرين لإيه لإمكانية إيه قيام معرفة لك لا مش شرط مش هنعرف وأحسن لك ما تشتغلش بالقضية هذه إيه كلها. عكس الشكاك والسفسطائيين مين الدجماطقيون أو الدجمائيون قالك لا نعرف نقدر نعرف الحقائق في ذاتها والأشياء في جواهرها وما فيش حدود للمعرفة البشرية عجيب مفتوحة مفتوحة بالكامل. جاء الفيلسوف التجريبي الإنجليزي فرانسيس بيكن وقال مثل هؤلاء على ما أذكر لكم قال مثل الفلاسفة التأمليين وهم الفلاسفة العقليون اللي بيظنوا ممكن يفهم الكون والوجود كله من خلال إيش الذهن كما قلنا لكم قال مثل هؤلاء كمثل العنكبوت تروعنا وتدهشنا بإحكام الصنعة تعمل لك البناء العجيب هذا وكيف الطريقة في النزج ولكن هذا البناء كله بناء متهافت وضعيف وأضعف البيوت وكله إيه من بطنها قال قال لك الفيلسوف العقلي من رأسه بيجيب لك شغلات وأبنى تشوف حاجة خاصة الفلسفة القديمة النزقية زي أفلاطون والمثل ومثل هذه صورة كلام من رأسه الرجل لا جرب لشيخ من رأسه يقول لك بناء كبير قال زي العنكبوت تبني بناء وشوفته جميل زي بناء أفلاطون جميل ومتقن وحلو ولكن كله قال إيه بناء متهافت وضعيف وذاتي لا يستمد من الخارج ولا يستعين به ولا له علاقة به تشبيه ذكي وقال بعدين في منهم ناس إيه مثلهم كمثل النملة بتضلها تجمع تجمع تجمع تجمع عشان بعدين تأكل إيش هذا الرزق قال هذا الفيلسوف التجريبي بضل يجمع جمع جمع ما دام ما عندوش إيش استعداد خاص واستناد برضو على مبادئ معينة بضلك تجمع ده في الأخير ما تعملش حنعمل حاجة هذا قال النملة هذا قال أحسنهم الذي مثلوه مثل النحلة بيكن النحلة تعمل كالنملة بتجمع بتجيب ولكن بخاصة فيها تحيل هذه الأشياء التي تستمدها من رحيق الأوراد والأزهار تحيلها بهذه الخاصة الغريبة فيها إلى إيه؟ إلى مادة مختلفة تماما إلى عسل وإلى شمع قال هذا إيه الكامل هذا الفيلسوف الكامل اللي هو فيلسوف إيش عاد بيكون فيلسوف تجريبي وفي نفس الوقت يعتمد على إيه على مبادئ عقلية وقدرات في الإنسان اثنين مخر اثنين اللي طبق هذه الخطة في نظر إيه بعض الناس كانت فعلا اعتبر العقل بس وضع له حدودا قال في حدود معينة لا نستطيع أن نتعداها واعتبر التجربة فكانت إيه جمع الاثنين في صمت واحد لم يتخلى عن العقل لكن وفق فلسفته التي أكيد غدا سنعرض لها ولم يتخلى أيضا عن إيه عن التجربة ودور التجربة أخذ بالاثنين كانت فهذا مثله مثل النحلة مثله مثل إيه النحلة في تمثيل فرانسيس بيكن. نأتي الآن إلى الشك طبعا هناك إيه أيها الإخوة إذا ذكر الشك شيء قريب من الشك لكن ليس به يختلف عنه وهو الإنكار disbelief الإنكار disbelief ليس هو الشك في ناس يقول لك هذا كله شيء واحد لا مختلف ليه الإنكار ومن ضمنه حتى الإلحاد الديني الإلحاد إيه الديني الاثيزم هذا داخل إيه في الإنكار هذا موقف ودائما له إيه صورة إيجابية أو مظهر إيجابي وصورة سلبية ليش؟ حيث ينكر شيئا من عقائد الناس وموروثاتهم ومعتاداتهم سواء الأخلاقية أو معتقداتهم الدينية حيث ينكرها ويتبنى إيش؟ موقفا محاكسا، يتبنى موقفا محاكسا. ولذلك هو موقف نفسي كما يقول إيه؟ علماء إيه؟ النفس التربوي قالوا دائما كل إنكار disbelief هو موقف نفسي، بس مش موقف عقلي فقط، وموقف نفسي يعارض شيئا ويتبنى إيش؟ شيئا بإزائه. طبعا هو هكذا، في حين أن الشاك كما قلنا يعلق الحكم ويقول ما بعرف ما بعرف، شاك الحقيقي مثل بيرون قال لك أنا ما بعرف وما بعرفش حتى أنني إيه لا أعرف، لا أدري ولا أدري أنني لا أدري، زي إيلي أبو ماضي كان ما بعرف ولا بعرف أني بعرفش، فهذا هو الشك ولم صحيح، هذا هو إيه الشك أو يعني إيه جوهر الشك البيروني في العهد الهلينستي في القرن الثالث قبل الميلاد، شك بيرون هذا وتيمون أو بعدين رحلة الإسكندرية. لكن الديسبليف أو الإنكار بما فيه الإنكار الدين أو الإلحاد، لا، هذا موقف مزدوج سلبي وإيجابي، ينكر شيئا وتبنى إيه شيئا آخر. مثلا نأخذ أي قضية مثلا علمية، كرية الأرض، الأرض كرة أو إيه ليست كرة مثلا، هنشوف مواقف. لو أجي واحد قال لك إيه أنا لا أعرف، أنا لا أعرف هل هي كرة أو ليست كرة، هذا إيش بسموه؟ شاك، هذا شاك صحيح. أقول لك لا، الأرض ليست كرية يا أخي، مستحيل، الأرض منبسطة ممهدة كذا تنتهي عند أطراف، هذا ماذا؟ هذا منكر صحيح؟ أنكر شيئا وتبنى إيش؟ شيئا بالمقابل شيئا، هذا لا يقال إنه شاك، لا يقال إنه إيه؟ إنه شاك. ولذلك في عبارة يعني أعجبتني جدا أذكرها لويليام جيمس فيلسوف البراجماتي، ممتازة جدا، قال الذي يقابل الاعتقاد الدوغما ليس الإنكار، الذي يقابل الاعتقاد يقول لك هذا إيه دوغمائي أو دوغماطيقي، ما حط عنده أراء وعقائد ولا يقبل فيها النقاش كذا، إيه أنت كيف؟ قال لك أنا إيش أنكر، أنا أكفر بكل ما يؤمن به. يا رجل ممكن على حق الرجل هذا، صح ولا إيه؟ في بعض الناس هيك على فكرة، مثلا يأخذ موقف من المسلمين أو الإسلاميين فيبدأ ينكر كل شيء، فالأخير ينتهي إنكار الشريعة وإنكار حتى وجود الله، استغفر الله العظيم، من أبناء المسلمين، لأنه مش عاجبه المشايخ وعقلتهم الجامدة والتقليدية وفهموش وبنقصوش، قال لك كله كلام فارغ ودينهم غلط. يا أخي بالعكس، ممكن يكون دينهم صح يا أخي، وهو صح بلا شك. فويليام جيمس نبهنا قال لا، الذي يقابل، وافترضنا أنه في مشايخ ودغماطيين عادي، وفي فلاسفة حتى إيش دغمائيين، فكل فنون العلوم يعني مش بس في رجال الدين يعني موجود هذا. فويليام جيمس قال انتبهوا، الذي يقابل الدغمة ليس الإنكار صح، بل البحث والشك. الشك إيش عادهم يسموه؟ الشك المنهجي، أفترض أن هؤلاء قد يكونون هي على صواب وقد يكونون على خطأ، أبدأ أبحث أشوف أختبر دينهم وقولاتهم وأشوف بعدين ممكن أصير منهم، بس عن إيه؟ مش عن دوغمة، وإنما عن بحث وعن عقل وأهل وسهلا. هذا كلام جميل، هذا كلام جميل، الذي يقابل الاعتقاد ليس الإنكار. أنت مؤمن أنا كافر، أنت بتآمن بكذا أنا كافر به، لا مش صح، هذا موقف غير فلسفي وغير علمي. الذي يقابل الاعتقاد هو إيه؟ البحث والشك، البحث والشك. تمام، إذا فهمنا إيش الفرق بين الشك وبين إيه الإنكار بإيه بأقسامه المختلفة. زي ما قلنا أول نشأة الشك كمذهب وهذا الاسم كان في العصر الهلينستي، في العصر الهلينستي اللي قلنا أنه امتد إيش من وفاة الإسكندر 322 تقريبا قبل الميلاد إلى 20 قبل الميلاد، يعني حوالي إيه؟ حوالي 300 سنة تماما، 300 سنة، 300 إيه؟ سنة، ثلاثة قرون. هذا إيه اسمه العهد الهلينستي، قلنا إيش مواصفاته، التقاء إيه؟ الروح الصوفية الشرقية بإيه؟ بالعقلية الإغريقية، بالعقلية الإغريقية الفلسفية العقلانية، التقى بهذا فطلع لنا إيه وأذوت زي ما قلنا إيه يعني الفلسفة وجف عودها وذهب رواؤها وصار الاهتمام بالإنسان وبالأخلاق وبالسعادة والفضيلة، وضعف الاهتمام جدا واختفى إيه بقضايا الوجود والميتافيزيقا. هذا في العصر الهلينستي عاد اجتاحت الناس موجة من الشك وتصدر لرئاستها وتقدمها واحد شكاك، ما سموش فيلسوف لأنه ضد إمكان المعرفة، فإذا ليس فيلسوفا، رجل، رجل شكاك، شيخ الشكاك في عصره اسمه إيه؟ بيرون، حوالي 270 أو قيل 275 قبل الميلاد، يعني إيه فعلا في العصر الهلينستي. وكان له تلميذ أيضا، أنبغ تلميذه اسمه تيمون، تيمون تلميذ إيه بيرون الشكاك الثاني هذا. توفي تيمون، بوفاة تيمون انتهى الشك، هذا موجود انتهت لتبعث بعد ذلك إيه؟ بعد قرن كامل في الإسكندرية، صارت في نهضة زي ما شوفنا كيف عاد إيه؟ في مصر في الإسكندرية، وتبقى بعد ذلك القرن الثالث، القرن إيه؟ الثالث الميلادي. فبصير عمر الشك كله تقريبا موتا وبعثا وإعادة ازدهار، يعني في زهاء 600 سنة تقريبا. 600 سنة هذا الشك القديم، هذا اسمه الشك القديم، هذا المنظور التاريخي. بعدين عندنا في العصر الحديث ازدهر مرة أخرى على يد مونتيني، هذا كان معاصرا لإتيان دي لابواسيه صاحب العبودية المختارة، كان صديقه. سؤل لابواسيه لماذا أنت تحب مونتين هذا الحب كله؟ قال لأنه هو يختلف عني. قال شوف الناس الواعيين فعلا أنا أعتقد أنه العقل الحر، العقل غير العبد الذي يحب العبودية لا لنفسه ولا للآخرين، هو الذي يميل إلى مجانسة وإلى مقاربة المختلفين، الذي يحب التطابق المستمر. شخص جبان وعقلية جبان على فكرة، صدقوني ما يحبش، يحبش يقول مع ناس يقول أنا علماني ما بقعدش مع مشايخ يبهدلوني يكفروني، مش تكفير نقشهم شيخ، وقال ما بقعدش مع العلمانيين هذول الحقراء كذا، إيه بتخاف يبهدلوك كمان لا يا أخي، أجمل شيء روح مع الناس المختلفين صح ولا وشوف إيش عندهم ولا مش صحيح سبحان الله. شوف من خلق الرجل والمرأة، لأنهما فعلا مختلفين في أشياء كثيرة، بصير في إيش هالتجانس هذا للاختلاف، لكن لو فيه تطابق، تطابق قبيح جدا فشوف هذا الرجل الذكي ليش بتحب مونتين؟ قال لأنه هو مختلف عني، قال هو شخصية تماما تختلف عني فأنا بحبه، أجد عنده الجديد وهم الصحيح. يا ريت نبدأ نفهم هذا، إحنا لا، إحنا نحب المطابقة دائما. المطابقة لا تولي شيئا جديدا صح؟ لا تولي شيئا جديدا لازم التخصيب يكون بين بين أشياء متقابلة الضاد هكذا. على كل حال، فأمونتين هذا كان شيخ الشكاك في عصره، كان شاكا كبيرا، بدأ شاكا ومات شاكا المسكين، لم ينتهي إلى يقين. أجى بعديه بحوالي 50-60 سنة رينيه ديكارت، حوالي 60 سنة رينيه ديكارت، وبدأ شاكا لكن شكا منهجيا، شكا منهجيا، وانتهى في مقال في المنهج إلى اليقين. وكتب أحد الأدباء عبارة جميلة جدا، يقال إن رينيه ديكارت بكتابه ذائع الصيت مقال في المنهج قابل قصة انتصار بقصة هزيمة، قابل قصة انتصار بقصة هزيمة. هزيمة مين؟ هزيمة مونتيني هذا مسكين، يعني وصل إلى العدم في الأخير، شك ولم يستوثق من العقائد الدينية، لا إله لا آخرة ومات محطما. طبعا مات محطما. إياكم إخواني وأخواتي أن تظنوا أن هؤلاء الذين يفتقدون الإيمان يعني يعيشون حياة طبيعية أو سعيدة أو عادية، لا والله أبدا أبدا. أنا مرة حضرت فيلم وثائقي موجود على اليوتيوب مع فيلسوف بريطاني معاصر، أنا في 60 عمري أبكاني فجأة بكيت فعامل معه لقاء وهو ملحد طبعا هي سلسلة عن الإلحاد والملاحدة، فبقول له هذا الذي يقابله، قال له طبعا وأنت الآن يعني لك هذه الفترة الطويلة في الإلحاد كذا وعادي مكتفي ومرتاح؟ سكت ونكس برأسه، قال له أبدا. أنا صدمت بالجواب قال له كيف؟ أنا مش عاجب هذاك مذيع يعني يشجع الإلحاد. قال له أنا سأقول لك الحق والصدق، من يوم فقدت إيماني قال له لم أستقر ولم أجد نفسي بعد. هذا الذي أبكاني، وقلت عنده الحق الرجل، لسه مازال في بقية إنسانية. لا يمكن يا إخواني حتى جان بول سارتر، شوف عاش ومات، عاش ملحد ومات على أساس مؤمن ماتش طبعا، لأن معروف سارتر ثابت عنه طبعا ثابت أنه لما كان في يعني الاحتضار في السياق كما يقال أو السياقة، قال يتوني بالقسيس، بالقسيس جيبوا القسيس يعمدوا، مات معمدا أو الوجود والعدم، حياته كلها في إلحاد سبحان الله في آخر لحظة. وطبعا في شيء لقرأ آثار سارتر بدقة، له عبارة تشي يمكن بهذه النهاية، أنه في الأخير حيرجع الإيمان مسكين ركضا في آخر 5 دقائق ما قدر إيش لأنه عنده عبارة جميلة جدا، قال إيش؟ قال يبدو أن هناك ثقبا في دماغ كل واحد منا، في خزب قال هيك ثقب فيه فوق هذا الثقب لا يسده إلا الله، عقل قال عقل. وعلى فكرة ذكي جدا لما قال العبارة هذه بس أنا اكتشفت قبل فترة بسيطة أنه هذه العبارة أصلها قالها مونتكسيو تبع روح القوانين روح الشرائع بس أخذها سارتر. وليش كان ذكي فعلا لما أخذها هذه الآن؟ العبارة لها دلالة علمية والله، ويسمونها في الفرونتال لوب يسمونها بقعة الله، السبوت يعني سبوت، بقعة الله، قالوا في يعني في في الدماغ في عنا إيه مراكز بتحرك عشان تخلينا آمن من غصب عنا موجود هذا الشيء. طب هذا الحمد لله من فضل الله تبارك وتعالى. ولما تستثار هذه المراكز أو يبدأ الإنسان فعلا عنده دافعية كبرى للإيمان والاعتقاد بالغيبيات وبالله وكذا كذا. تعرفوا في واحد خبيث فظيع من نوعيها والعياذ بالله، وأنا فهمت منه عبر تجربة وجدت عليه في كندا، فهمت آية أو آيات قرآنية لأول مرة بهالدقة والرهف هذه. إيش هي مصداق الآية؟ هو لو دوكنز، هذا ريتشارد دوكنز تبع للتطور وساعة وصانع الساعات الأعمى، هذا ملحد هو البيولوجي. فهذا الرجل عمل على التجربة هذه وجابوا الجهاز اللي بيثير هذا إيه الجزء من الدماغ، ولم يستثر عنده شيء، ومفروض يستثار نصب عنه ولا حاجة. قالوا لا أشعر بشيء ومش عارف. قالوا غريب، أول مرة يمر علينا شخص هيك. في ناس من أحد عاد ببدوا يفكروا فعلا إلا هذا. قلت ما هم مش فاهمين إيش ختم الله على قلوبهم، في شيء اسمه الختم. إذا الله ختم على قلب واحد فؤاد واحد، الختم إيش هو باللغة العربية؟ أن يختم على شيء يستوثق منه بحيث لا يخرج منه داخل فيه ولا يدخل إليه خارج عنه، زي زجاجة الجازوزة هذه، تعرف الختم هذا اللي فيها بطلعش الصودا واللي برمخ ما خشش إلا تفتحها، والفتح بيد ربك لا يهله، المفتاح بيد الفتاح. هذا دوكنز مختوم على قلبه، يعني حاولوا حركوا له هذا المكان في الدماغ ولا تحرك في عنده شيء لأنه مختوم مش هيدخل. قال أنا ولا حاجة. وطبعا أجل ملاحظه، خلص نكمل بالعبارة اللطيفة هذه، أجل ملاحظه فرحه. قال قلنا لكم الإمام كله قضية فارغة وقضية عندها أساس عضوي. طب هتضايقنا يا أخي. قالك لا لا لا، عنده أساس عضوي وهذا بالذات يعني بتحرك هذا الجزء أو الفص هذا اللوب عند الناس المصروعين اللي عندهم إبليبسي. صح مزبوط، ينشط أكثر وبتلاقوا عندهم تهويمات إيمانية معنى الحكاية كلها نوع من الجنون يعني لا في إيمان كذا. فأجل واحد عالم من أكبر علماء في العالم في الدماغ والأعصاب اسمه راما شاندران في أمريكا، وبروفيسور كبير هندي أصله هندي نابغة وعنده إبداعات في هذا العلم. قالهم لا، هذه التفسيرات مبتسرة ومش صادقة. لماذا لا تقولون أن وجود هذه الأشياء، وهو رجل علمي أصلا ما له علاقة بالأديان بس يعني يفكر تفكير علميا، قال لماذا لا تقولون أن وجود هذه الأشياء وكونها مزروعة في أدمغتنا يشبه أن تكون كالأنتين المحطوط فوق السقف لكي يستقبل إشارات خارجية. الرب عمل هيك عشان يقيم الحجة عليك يا أخي، صح ولا؟ أنت بتستقبل أي حاجة بأشياء معدل استقبالها، صح؟ تستقبل الصور والمرائي بالعين، المسموعات بكذا، المذوقات بإيه بخلايا، طيب وبتستقبل كمان إيش؟ دفق الإيمان ووحي الإيمان وإلهام الإيمان يا حبيبي، والتحديث وإن لربكم في أيام داركم نفحات ألا فتعرضوا لها. قال لك وجه الستائر تبعك، وجه الأندين تبعك، شوف وين القرن هذا، وجه بالصلاة بالذكر، شوف الحديث إن لربكم في أيام داركم نفحات ألا فتعرضوا لها وسألوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. اللهم آمين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. وإلى أن نلقاكم غدا، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكر الله لكم على حسن استماعكم.